الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، ما زلنا مع التعليقات على شرح التحويه لابن العز. توقفنا عند كلام المصنف ومن اسمائه تعالى المؤمن. ما زلنا مع كلام على براهين التي تدل على صدق الانبياء والمرسلين. هناك براهين وادله على ان الانبياء هم رسل من عند الله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا اصطفاهم. فمن المعلوم أن الله جل وعلا لما أرسل الرسل أيدهم بالمعجزات والبينات مما يدل على صدقهم، ونصرهم وأيدهم وأيد ما جاءوا به عن الله تبارك وتعالى. فمن أسمائه سبحانه وتعالى المؤمن، ومن معاني المؤمن المصدق، أي صدق الأنبياء والمرسلين، أرسلهم وصدقهم بالحجج والبراهين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغه رسله حق. بلغته رسله. أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال الله تعالى: فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن. فإنه هو المتقدم في قوله تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله، ثم قال تعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فشهد سبحانه لرسوله بقوله إنما جاء به حق، ووعد أنه يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه وتعالى بأنه على كل شيء شهيد. فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلاله بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. إذا من أسماء الله تبارك وتعالى المؤمن. مر معنى أن المؤمن على معنيين. المعنى الأول، المؤمن من الأمن، أنه سبحانه وتعالى يؤمن عباده، وهذا الأمن على نوعين: أمن عام وأمن خاص. أما الأمن العام، أن الناس يوم القيامة في أمن تام بأن الله تبارك وتعالى لا يظلمهم، يعدل مع الجميع، لا يظلم أحد. كل الناس يوم القيامة في أرض المحشر عندهم أمن تام، أن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، هذا أمن عام. أما الأمن الخاص، أمن سبحانه وتعالى أولياءه من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أمن المؤمنين في الدنيا لا يخافون إلا من الله، وهم أمن في القبر من عذابه، وأمن في الآخرة من الفزع الأكبر، يؤمنهم سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الخاص. وأما المعنى الثاني في المؤمن الذي ذكره المصنف هنا في الشرح، المؤمن أي المصدق، أي صدق نفسه وشهد لنفسه بالوحدانية، وأيضا صدق الأنبياء والمرسلين، صدقهم ونزه الأنبياء عن الكذب، أيدهم بالبراهين والمعجزات التي تدل على صدقهم. يبقى الشاهد هنا المعنى الثاني، المعنى الثاني للمؤمن المصدق، أي أن الله تبارك وتعالى صدق رسله، أيدهم بالمعجزات مما يدل على صدقهم، وأن ما جاءوا به هو الحق وهو الوحي. لكن ركز معي هنا من خلال هذا الكلام، أن الاستدلال على صدق الأنبياء والمرسلين له كم نوع؟ ثلاثة. يبقى ما هي أنواع الاستدلال على صدق الأنبياء والمرسلين؟ ثلاثة. أولا، الاستدلال بقوله سبحانه وبكلماته في القرآن. ثانيا، الاستدلال بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. ثالثا، الاستدلال بآياته الأفقية والنفسية ومخلوقاته. وهذه الثلاثة استدلال على أن الأنبياء والمرسلين هم رسل من عند الله جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى اصطفاهم، وأن ما جاءوا به هو الحق، وأيضا هذه الأنواع الثلاثة استدلال على صدق وحدانيته سبحانه وتعالى، أن الله تبارك وتعالى وحده هو الواحد الذي يستحق أن يعبد. فما الدليل عن أنه الواحد الذي يستحق أن يعبد؟ هذه الأنواع الثلاثة. هنستدل بكلامه من القرآن على أنه واحد أحد يستحق أن يعبد، ومن أسمائه وصفاته، وكذلك الاستدلال بآياته الأفقية والنفسية ومخلوقاته. ولكن هنا في الشرح نوع الاستدلال، أولا الاستدلال بكلامه وقوله في القرآن. طب قال تبارك وتعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذه آية من كتاب الله جل وعلا، والقرآن كلام الله، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أنه الحق اللي هو القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله صادق بما أوحاه سبحانه وتعالى إليه وبما بلغ عن الله جل وعلا. قال: حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن حق. فصدق سبحانه وتعالى رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ما جاء به هو القرآن حق وصدق من عنده سبحانه وتعالى. وهذا هو النوع الثاني من الاستدلال، الاستدلال بالآيات الأفقية الأفاق اللي هي الأفقية. ما هي الآيات الأفقية؟ اللي هو السماء، الأرض، النجوم، البحار، الجبال، والنفسية في نفس بني آدم. كل هذه آيات تدل على أن ما جاء به الرسول هو حق، هو القرآن حق من عند الله جل وعلا وصدق من عند الله جل وعلا. وعند التأمل أن هذا النوع يجتمع فيه نوعين من الاستدلال، وقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هذا هو الاستدلال بمخلوقاته على وحدانيته وعلى أن القرآن حق وعلى صدق الأنبياء. ويدخل فيه الاستدلال بكلامه، لأن هذه آية من كتاب الله والقرآن كلام الله، قوله سبحانه، واضح كده. وهتجد أن الثلاثة ربما يجتمع فيه نوعين، نوعين في نوع. يعني عندك آية هو استدلال بكلام الله جل وعلا، متضمن هذه الآية متضمنة الآيات الأفقية والنفسية، واضح، أو اسم الأسماء الله جل وعلا مما يدل على أنه صدق الأنبياء وأن القرآن حق من عنده سبحانه وتعالى. فهتجد هذا النوع. يعني مثلا قال تعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذا استدلال فيه نوعين، الأول استدلال بكلامه سبحانه، الثاني بأسمائه وصفاته أنه شهيد سبحانه وتعالى. أرسل الأنبياء والمرسلين شهيد عليهم، رقيب، أيدهم بالمعجزات ورقيب عليهم، واضح كده ولا يا جماعة؟ كذلك هو المهيمن، كذلك نفس الكلام، مهيمن يعني شهيد رقيب، كذلك هو المؤمن يعني صدق الأنبياء والمرسلين وبما جاءوا به عن الله تبارك وتعالى. فحتجد الآية متضمنة نوع آخر من الاستدلال، واضح كده ولا يا جماعة؟ ماشي. يبقى أنواع الاستدلال على صدق الأنبياء والمرسلين ثلاثة: أولا الاستدلال بكلماته سبحانه وتعالى، بآياته الشرعية، بقوله سبحانه، هذه الآيات التي سمعناها. الثاني الاستدلال بالآيات الأفقية والنفسية، والاستدلال بأسماء الله وصفاته. طب قال تبارك وتعالى: في أي سورة ما شاء ركبك. هذا استدلال بماذا؟ بكلامه وقوله. الثالث استدلال بإيه؟ ممتاز، استدلال بآياته، أن اجتمع فيها النوعين من الاستدلال، واضح كده يا جماعة. قال تبارك وتعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. قال الشارح: فشهد سبحانه لرسوله بقوله، ما دي الآية، قول المولى تبارك وتعالى بقوله أن ما جاء به حق، يبقى القرآن حق من عند الله جل وعلا، تمام كده. وأيضا متضمنة أنه شهيد سبحانه وتعالى للأسماء والصفات. وعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا، ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهيد. وهذا استدلال بأسماء الله وصفاته. وهيأتي بعد قليل كيف نستدل بأسماء الله وصفاته على صدق الأنبياء والمرسلين، كيف هيأتي الآن التفصيل فيها. فإن من أسمائه سبحانه وتعالى الشهيد، معنى الشهيد الرقيب على عباده، البصير الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عن، لا يغيب عنه شيء، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. قال: وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، يبقى استدلال على صدق ما جاء به الرسل. ماشي، ويبقى كم اسم هنا؟ استدلال بالأسماء والصفات مما دل على صدق الأنبياء وما جاءوا به صدق وحق هو القرآن، اسم الشهيد المهيمن المؤمن. ماشي، قال والأول استدلال بقوله وكلماته، والاستدلال بالآيات الأفقية، حنون الآيات الأفقية اللي هي في الآفاق، الملكوت، السماء، الأرض، النجوم، هذه تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء بها عن الله تبارك وتعالى، وأيضا تدل على وحدانية الله جل وعلا كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية، تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى، والاستدلال بأفعاله ومخلوقاته. قال فإن قلت كيف يستدل أو كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. فالجواب كيف يستدل بالأسماء على صدق الأنبياء والمرسلين؟ الجواب أنه لا يمكن أن يرسل سبحانه وتعالى رسولا وهو لا يعلم أصادقا له. واضح؟ أرسل رسولا يعلم سبحانه وتعالى أنه صادق، ولا يمكن أن يرسل رسول فيكذب عليه. يبقى هذا راجع لعلمه سبحانه وتعالى، وأنه هو الخبير العليم البصير السميع. إذن أرسل رسولا فهو يعلم أن هذا الرسول صادق مما يخبر عن الله تبارك وتعالى وليس بكذاب. يبقى يستحيل أن يرسل سبحانه وتعالى رسولا وهو يعلم أنه يكذب عليه. واضح كده الاستدلال بالأسماء والصفات؟ نعم. وبالآيات. قال فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما يعرفونه منه، ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ لاحظ معي أن الاستدلال بالأسماء والصفات على أمرين: الأمر الأول على صدق الأنبياء والمرسلين، الأمر الثاني على وحدانيته وأنه وحده سبحانه الذي يستحق أن يعبد، وحده الذي يستحق أن يعبد. وكما سيأتي في الآيات هو الله الذي لا إله إلا هو، توحيد الألوهية، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، هذه أسماء وصفات. يبقى هو وحده سبحانه وتعالى السميع البصير العليم القدير العزيز الجبار المتكبر، إذن وحده يستحق أن يعبد ويؤله، وحده لا شريك له. وكذلك الاستدلال بأسماء وصفاته على صدق ما جاء به الأنبياء والمرسلين، وأن ما جاء به هو الحق من عند الله جل وعلا وهو القرآن. واضح؟ لو اسم العليم والشهيد الخبير، يعلم سبحانه وتعالى أن هؤلاء الأنبياء عندهم صدق ولا يكذبون. ماشي. قال وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه، ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر أو ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر. إذا أرسل سبحانه وتعالى رسولا، إذن يعلم سبحانه في الأزل أن هذا الرسول صادق ليس بكذاب، ولا يمكن من يدعي النبوة ويكذب على الله ويقول أنه رسول من عند الله، لا يمكن أن يؤيده سبحانه، لا يمكن، بل يفضحه. ما من إنسان يدعي النبوة ويكذب على الله وأنه رسول من عند الله إلا وقد فضحه سبحانه وتعالى وأهلكه. أما الأنبياء والمرسلون أيدهم سبحانه وتعالى كما ذكرنا بالمعجزات مما يدل على صدقهم وصدقهم وأيدهم ونصرهم وأهلك أعداءهم، وهذا مما يدل على أنهم هم على الحق. واضح يا جماعة؟ هذا في غاية الأهمية. قال ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفة أسماء وصفات. من جوز ذلك يعني العكس لو جوز أن يرسل سبحانه وتعالى من لا يؤيده، أن ما من الرسول أرسلها إلا أيده بالبراهين، فلا يمكن أن يرسل أحد ويتركه، لا يمكن أن يرسل يعني رسولا ويتركه، لابد أن يؤيده. ولا يمكن أيضا أن إنسان يكذب على الله ويقول أنه رسول الله فيؤيده بالمعجزات، هذا لا يمكن. يبقى الذي يجوز ذلك يبقى هذا أبعد الناس عن معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته. الله عليم خبير شهيد على كل شيء قدير، يبقى أرسل الأنبياء واصطفاهم أعطاهم الحجج والبراهين، وأي أحد يدعي النبوة ويكذب على الله هيفضحه ولا يؤيده سبحانه وتعالى. يبقى الذي يظن أن الله تعالى ممكن يؤيد كذاب يبقى هذا من أبعد الناس عن معرفة أسماء وصفات. قال والقرآن مملوء من هذه الطريق وهي طريق الخواص، يقصد بالخواص ليس كما عند الصوفية عن العلماء، يقصد طريق العلماء. يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وما هو المستفاد من الآية؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل يعني لو كذب على الله، ده فرض، لو فرض على فرض لو كذب على الله يبقى حانل العقوبة الشديدة، يأخذه سبحانه وتعالى باليمين عقوبة شديدة، وبعد ذلك قطعنا منه الوتين يعني عرق الحياة، واضح. وهذا لا يمكن، لا يمكن. الأنبياء والمرسلون كلهم على الحق على الصدق وصدقهم سبحانه وتعالى، ولا يمكن منهم أن أحد منهم من الأنبياء أن يكذب على الله سبحانه وتعالى، هم معصومون من ذلك، واضح. هذا استدلال بماذا؟ هذا استدلال بماذا؟ الاستدلال بآياته سبحانه وبقوله وكلماته، واضح، على صدق الأنبياء والمرسلين، واضح عليه. يبقى الاستدلال بقوله وكلماته على صدق الأنبياء والمرسلين، أنه لو على فرض وهذا مستحيل أن يكذب لا أخذه سبحانه وتعالى باليمين، وهذا لا يمكن. ماشي يا جماعة؟ نعم. وأنه على كل شيء قدير، أشك بس يعني لزوما يعني، واضح. قال وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك. نحن قلنا الاستدلال بالآيات والصفات يعني بالأسماء والصفات على أمرين، الأول كما مر معنا صدق الأنبياء وعلى وحدانيته. ما الدليل على أن الله تعالى وحده هو الإله المعبود بحق، وحده الذي يستحق أن يعبد ولا يوجد شريكا ولا يوجد شريك معه في العبودية؟ ما الدليل؟ ها الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. قلنا توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية دي من البراهين التي تدل على أن الله تعالى وحده الذي يستحق أن يعبد ولا يوجد معه شريك في العبادة. كيف ذلك؟ مر معنا في المرة الماضية أن الله تعالى وحده هو الخالق، وحده الرزاق، وحده المدبر، وحده المعطي المانع، وحده المالك المحيي المميت، إذن وحده يستحق أن يعبد. إذن الله جل وعلا هو السميع البصير العليم الحكيم القهار شديد العقاب، أسماء الجلال وأسماء الجمال، هذه الأسماء تدل على أن الله تعالى وحده هو المعبود بحق، كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو، هذا هو توحيد الألوهية. بعدها ذكر الأسماء الحسنى، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، نزل أن يكون معه شريكا في العباد، وأضعف ذلك في القرآن. قال وأضعف ذلك في القرآن، وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص. يقصد بالخواص يعني العلماء بالكتاب والسنة، وليس الخواص عند الصوفية. قال يتكلم على هنا وهذه الطريق قليل سالكها، طريق الاستدلال، الاستدلال على وحدانية الله جل وعلا، بس الاستدلال هنا بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته على أنه واحد. راح ذكر الطريقة الثانية بعد ما ذكر طريقة الخواص العلماء، وطريقة الجمهور يعني طريقة عامة الناس، الاستدلال بالآيات المشاهدة، لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه وتعالى يفضل بعض خلقه على بعض. هنا فرق المصنف بين نوعين من الاستدلال: استدلال العلماء على وحدانية الله جل وعلا أنه واحد يستحق أن يعبد بحق، واستدلال العوام الجمهور على أن الله تعالى واحد يستحق أن يعبد وحده سبحانه. ما الفرق بينهما وأيهما أعلى؟ العلماء، استدلال العلماء، ويقصد الخاصة العلماء بالكتاب والسنة، الاستدلال بأسماء الله وصفاته على وحدانيته أنه وحده الإله الذي يستحق أن يعبد ولا شريك معه في العبودية كما مر معنا في الآيات، واضح؟ وأما استدلال عوام الناس يستدلون بماذا؟ يستدلون بالآيات المشاهدة اللي هي خلق السماء، خلق الأرض، اختلاف الليل والنهار، النجوم، الكواكب، على أن الله وحده لا شريك له، وهذا جائز ولا تعارض بين هذا وهذا، لا تعارض بين هذا وهذا، لكن أيهما أعلى؟ استدلال العلماء يعلمون معاني الأسماء الحسنى تفصيليا، فيستدلون بهذه المعاني على أن الله تعالى وحده المعبود بحق، هذا جائز وهذا جائز، لكن الأعلى استدلال. ولك قليل من يسلك هذا الطريق اللي هو الاستدلال بأسماء الله على وحدانيته وأنه وحده لا يستحق أن يعبد. واضح كده ولا إيه؟ لا تعارض بين هذا وهذا. قال: وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه وتعالى يفضل بعض خلقه على بعض، فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى: لمن طلب آية تدل على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ما الدليل على صدق الرسول؟ المعجزة الباقية التي باقية لآخر الزمان هي القرآن، أعظم أعظم معجزة، كما قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يبقى دي أعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، هي معجزة القرآن، دليل على صدقه وأنه رسول من عند الله جل وعلا. قال عن القرآن: فإنه الدليل والمدلول عليه. يعني ما الدليل على أن القرآن هو كلام الله؟ هو القرآن. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه آية من القرآن بنستدل بها على أن القرآن كلام الله. ما الدليل أن القرآن وحي من عند الله؟ القرآن. ما الدليل أن القرآن حق من عند الله؟ هو القرآن. هو الدليل والمدلول إيه؟ عليه. وهو الشاهد والمشهود له. يعني الشاهد يصدق، شاهد يصدق ما فيه من الأحكام أنها حق من عند الله، وأيضا يصدق ماذا؟ الكتب الماضية، يؤيد ما فيها من الحق ويبطل ما فيها من الباطل مما زاده أهل الملل، فمهيمن على كتب الايه السابقة. ماشي. قال: وإذا عرف أن توحيد الإله، هيكلم عن مسألة جديدة، الإعراض عن أقوال علماء الكلام في التوحيد. قال: وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به. طب فيما يتعلق بالماضي في إشكالية، يبقى أنواع الاستدلال على أن الله تعالى وحده الإله الذي يستحق أن يعبد ما هي؟ أولا بأسمائه وصفاته وتوحيد الربوبية معه، وثاني بآياته المشاهدة الكونية الأفقية النفسية، وثاني كلامه وقوله، وبقوله وكلامه، وهي نفس الثلاثة نستدل بها أنواع الاستدلال على صدق الأنبياء والمرسلين وأن القرآن حق من عند الله جل وعلا. قال: وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة، والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة. هو بيشير الشارح على تقسيم الصوفية للتوحيد، قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام: الأول هو توحيد العام، الثاني توحيد الخاصة يعني خاص بالأولياء، الثالث توحيد خاصة الخاصة خواص الأولياء. يعني قسموا الأولياء إلى قسمين: أولياء عموم الأولياء، وخواص الأولياء اللي هو توحيد خاصة الخاصة. يعني كده المعلوم أن التوحيد عند أهل السنة والجماعة هو توحيد واحد، ركز معي، هو توحيد واحد، منه أسماء الصفات، منه ربوبية، منه ألوهية، هو واحد لجميع الناس. أي إنسان يحقق التوحيد الخالص لله جل وعلا، يحقق هذه الأقسام الثلاثة، هو موحد لله جل وعلا. لكن لا يوجد توحيد خاص بفئة معينة وتوحيد آخر لفئة معينة، هذا لا يوجد في الإسلام. واضح كده؟ الإسلام أتى بتوحيد واحد، هو الله، نوحد الملك تبارك وتعالى، نوحده في أسمائه وصفاته، ونوحده في ألوهيته، ونوحده في ربوبيته، توحيد واحد لجميع الناس. ماشي. لكن لا يوجد توحيد يختص بفئة معينة، ولكن الأولياء لهم توحيد خاص، وأما عوام الناس لهم توحيد آخر، هذا لا يوجد في الإسلام. واضح يا جماعة؟ لذلك نقول طبعا هذا الكلام الذي ذكره الشارح نقله عن ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع مدارج السالكين. ماشي. أما هذا التوحيد الذي قسموه، قالوا الأول هو توحيد العامة. ما هو توحيد العامة؟ توحيد العامة هو التوحيد الذي جاء به الأنبياء والمرسلون، ده التوحيد العامة الذي جاء به الأنبياء، هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره والتوكل على الله والخوف من الله ومحبة الله. هذا التوحيد توحيد العوام الذي جاء به الأنبياء. وأعلى منه عند الصوفية توحيد الخاصة وتوحيد الأولياء الذي يثبت بالحقائق. إيه الحقائق؟ اللي هو بالوجه، بكرامات الوجه والذوق والكشف والرياضيات التي تؤدي إلى الفناء في شهود السوى. وبعضهم عبر يثبت بالحقائق والأقيسة المنطقية اللي عند المتكلمين، ولكن الصوفية عندما يتكلمون بهذا التوحيد هو توحيد الخاصة، يعني خاص بالأولياء، وهو أعلى من التوحيد العام الذي جاء به الأنبياء، وهو يثبت بالحقائق، يعني يثبت بالوجه والذوق والكشف والرياضة التي تؤدي إلى الفناء في شهود الله تبارك وتعالى. وعيت الكلام عليه الآن إن شاء الله. وأما النوع الثالث هو توحيد قائم بالقدم، هو توحيد خاصة الخاصة. خاصة الخاصة عندهم هو توحيد خواص الأولياء، يثبت توحيد قائم بالقدم، قدم الإله يعني، وهو الفناء في وجود السوء والقول بوحدة الوجود. لذلك جعلوا هذا التوحيد هو أعلى أنواع التوحيد، وجعلوا التوحيد الذي جاء به الأنبياء هو أقل درجة، وجعلوا الكفر والزندقة وكلام على وحدة الوجود أعلى نوع من أنواع التوحيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حقيقة الكلام عليه إن شاء الله بإذن الله. طبعا هذا كله باطل، بل أن التوحيد عند أهل السنة هو توحيد واحد، منه أسماء وصفات وربوبية ألوهية، وهو لجميع الناس. وأن الأنبياء والمرسلين، وهيقرر لنا الشارح بقى أن توحيد الأنبياء والمرسلين هو توحيد خاصة الخاصة، أكمل أنواع التوحيد هو التوحيد الذي جاء به الأنبياء والمرسلين لجميع الناس. قال رحمه الله تعالى، عد بقى يرد بقى على هذا الكلام، إن أكمل الناس توحيدا، فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. يبقى أكمل التوحيد هو توحيد من؟ توحيد الأنبياء والمرسلين عموما. وقال بعد ذلك أكملهم توحيدا، أكمل الأنبياء عموما هم الخمسة، والعزم على الصحيح أنهم خمسة، كما قال تبارك وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، من هنا للطبعين هم خمسة على الصحيح، وفي قول أن جميع الأنبياء أولي عزم، والصحيح هم خمسة. واضح يا جماعة؟ ماشي. يبقى أكمل التوحيد توحيد الأنبياء والمرسلين. طب أكمل الأنبياء اللي هم الخمسة أولي العزم، والأكمل فيما يتعلق بالخمسة توحيد الخليلين محمد وإبراهيم صلوات ربي وتسليمه عليهم. قال وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه، هو بيرد على الصوفية هنا، وجاهدوا الأمم عليه، ولهذا أمر سبحانه نبيه أن يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته، قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم. إذن فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء والمرسلون منهم، واضح، وبعد ذلك أكملهم، أكمل التوحيد توحيد الخمسة والعزل، وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات ربي وتسليمه عليهم على جميع الأنبياء. فقال فإنهما قام من التوحيد بما لم يقم به غيرهما. المعلوم أن إمام الموحدين من هو؟ إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين، أتى بالملة الحنيفية وهو الميل إلى الله والإعراض عن كل ما سواه، وأتى بتوحيد الله بأن يعبد وحده لا شريك له، وقام بهذا التوحيد ونشره بين الناس ودعا الناس إلى توحيد الله جل وعلا، ووالى وعاد على هذا التوحيد. كذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم أمره سبحانه بأن يتبع ملة إبراهيم، لو الحنيف المائل إلى الله المورد عن كل ما سواه، أمره باتباع هذا التوحيد وأمره بأن يبلغ هذا التوحيد لجميع الناس. والله جل وعلا نصر الخليلين وأيدهما بالبراهين مما يدل على صدقهما، وأيضا جاهد الكفار من أجل تحقيق التوحيد لله جل وعلا. واضح؟ حتى لما حدثت المناظرة بين إبراهيم، أكثر من مناظرة بين إبراهيم عليه السلام وهؤلاء الكفار، وكانت مناظرة علمية ومناظرة عملية. المناظرة العلمية عندما نظرهم في عبادة الكواكب، قال هذا ربي، هذا من باب المناظرة والتنزل مع الخصم، ولم يكن باحثا أو ناظرا يبحث عن وجود الله، لا ليس كذلك، بل من باب التنزل مع الخصم في مناظرة، هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، حتى أفحمهم في هذه المناظرة العلمية. وأما المناظرة العملية هو كسر الأصنام وهدمها إلا الكبير، فقال من فعل هذا بآلهتنا؟ فقال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون. ما الذي حدث؟ فضحهم، نكسوا على رؤوسهم وعلموا أنهم على ضلال، واضح، وناظرهم وأبطل حجتهم وفضحهم، واضح جماعة. وأيد سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور باتباع ملة إبراهيم حنيف، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. قال فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، خلافا للصوفية الذين قالوا إن توحيد خاصة الخاصة هو أكمل توحيد، وجعل توحيد الأنبياء هو توحيد العامة. هذا كلام باطل. أكمل توحيد هو توحيد من؟ الأنبياء والمرسلين، توحيد إبراهيم عليه السلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو توحيد خاصة الخاصة لا أكمل منه. قال وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم، قال تعالى حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. شوف، هذه الكلمات علمها المصطفى صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يقولوها في كل صباح، وهي تدور على التوحيد والاستسلام لله جل وعلا، توحيد الألوهية. قال أصبحنا على فطرة الإسلام، ما هي الفطرة؟ فطرة الإسلام، أصبحنا على الفطرة، ما هي الفطرة؟ هو توحيد الله جل وعلا وصرف العبودية له وحده الذي يستحق أن يعبد. وكلمة الإخلاص هي لا إله إلا الله، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الإسلام، الإيمان، الإحسان، وملة أبينا إبراهيم حنيفة مائل إلى الله مورد عن كل ما سواه، مسلمة مستسلم لله منقاد لله بريء من الشرك وأهله، وما كان من المشركين البراءة من الشرك وأهله. شوف كلمات كلها توحيد تقال في كل صباح، يعلمهم التوحيد وأن يقال في كل إيه؟ في كل صباح. فقال فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله تعالى قولا وعملا واعتقادا، هو الإسلام والإيمان والإحسان، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته. شوف بيأكد بقى الفطرة إيه، الفطرة ما فطر عليها العباد بالميل إليه وحده وأن يعبدوه وحده ولا شريك له، خلافا لمن قال أن الفطرة هي توحيد. البعض قال أن الفطرة هي توحيد الربوبية، والواضح أن هذه لعامة بني آدم عندهم إقرار بالربوبية عموما كده، إقرار فطري. لكن المقصود من الفطرة هنا فطرة الإسلام اللي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك. وقال ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده، أو بيأكد معنى الفطرة ما فطرهم على عبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذل وانقيادة. نعم، يبقى فطرهم على الميل إليه وحده وعلى عبادته وحده، وهيدخل هذا ضمن هيدخل فيه الربوبية. لكن الاقتصار على تفسير الفطرة في الربوبية فقط لا، ليس كذلك. ماشي. قال فهذا توحيد خاصة الخاصة. ما هو توحيد خاصة الخاصة؟ ما هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ملة أبينا إبراهيم، هو أكمل توحيد، توحيد خاصة الخاصة، خلافا للصوفية. ماشي. يبقى نقول بنأكد أن أكمل التوحيد هو توحيد الأنبياء والمرسلين الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم وجاء به إبراهيم عليه السلام، وهو توحيد خاصة الخاصة، وهو نوع واحد لكل مؤمن ومؤمنة. من حقق التوحيد يبقى هو إيه؟ من هذه الملة، ما هو خاصة الخاصة، ليس بقى هناك توحيد خاص بفئة معينة كما يزعم ذلك الصوفية. ماشي. قال فهذا توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. شوف الكلام هنا واضح، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ما هي ملة إبراهيم؟ حنفية. ما هي الملة الحنفية؟ عبادة الله وحده لا شريك له، أن نستسلم لله بالتوحيد وننقاد إليه ونعبده وحده ونتبرأ من الشرك وأهله، هذه ملة إبراهيم الحنفية. تمام. قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني من رغب عن هذه الملة ورأى ملة أخرى وصوب أن في آلهة أخرى تعبد مع الله جل وعلا ومن دون الله، فهذا أسفه الناس. واضح يا جماعة؟ ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم، قال بعدها قال أسلمت لرب العالمين. هذا هو التوحيد ملة إبراهيم، قال أسلمت لرب العالمين، بمعنى الاستسلام لله بالتوحيد والطاعة والانقياد له ذلا وخضوعا وتحقيق العبودية الخالصة له سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك وأهله. أم هذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي جاء به الأنبياء. أما توحيد خاصة الخاصة عند الصوفية ما هو؟ هو الفناء في وجود السوى والقول بوحدة الوجود، الكفر والزندقة كما سيأتي. ماشي. وكل من له، قال رحمه الله تعالى وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع. كيف عندك لا؟ عشان في سقط، في سقط، لا يحتاج مستعمل. قال لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة. عايز أقول لك عقيدة أهل السنة والجماعة واضحة بينا، ومن قرأ العقيدة وبينها للناس الناس يفهمون عقيدة أهل السنة، يفهمون التوحيد بمجرد أن تتلى عليهم الآيات والأحاديث المتضمنة لتوحيد الله، الكل يفهم ويعقل ويعلم ذلك. لكن عندما تنظر لتوحيد المتكلمين، تقديم العقول على الأدلة النقلية والقول بالجوهر والعرض ويلزم من هذا التحيز وتعطيل الصفات، هل هذا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل جاء به الصحابة؟ هل يفهموا عوام الناس؟ لا يمكن، يشعرون بمشقة في فهم هذه الأمور، بل أصحاب هؤلاء يشعرون بمشقة في فهم هذه الكلمات. لا يمكن أن تكون هذه عقيدة الإسلام والمسلمين، عقيدة المتكلمين، لا يمكن، يصعب فهم هذه المسائل. لكن عقيدة الصافية السليمة معروفة بالحس، مجرد أن تسمع الأدلة، قال الله وقال الرسول والأدلة المتضمنة على توحيد الله، الكل يفهمها ويعقلها ويستريح ويطمئن ويتعلق بالله جل وعلا. أنت شوف تقرأ على عوام الناس كتاب التوحيد، ما الذي يحدث؟ الكل يستمع والكل يفهم ويعقل ويستريح، لكن عندما تقرأ عليهم وتوضح لهم الجوهر والعرض ويلزم من هذا التحيز ويلزم من هذا كذا وكذا، لا يمكن أحد أن يفهم هذا الكلام. هذا كلام محدث لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ولا التابعين. قال قال: بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة، فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. أما من انشغل بعلم الكلام لا يمكن، لا أكيد 100% سيقع فيها الحيرة والشك. من انشغل بطرق المتكلمين في الاستدلال العقلي لا شك أنه يجد حيرة وشك، وفي شهادات على ذلك من كبار المتكلمين. كبار المتكلمين عاشوا وأمضوا حياتهم في ماذا؟ في علم الكلام، في الجوهر والعرض، يعني عمر في كلام المتكلمين، رجعوا عن هذا في آخر حياتهم، حتى قال بعضهم ليتني لم أنشغل بهذا الكلام، وبعضهم قال ليتني أموت على عقيدة أمي، وبعضهم قال ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور، ليتني لم أنشغل بهذا العلم. يا أصحابنا لا تنشغلوا بالكلام، لو علمت أن الكلام يبلغ بما بلغ ما اشتغلت به، كما قال الجويني. فأصحاب علم الكلام يعني أفنوا أحمارهم في علم الكلام في آخر حياتهم، شهادات عنهم ورجعوا عن هذا، لأنه يا جماعة يورث الشك والحيرة والاضطراب ومرض القلب والعياذ بالله، وفساد في الإرادة والتصور. يبقى من انشغل بطريقة المتكلمين يحدث في قلبه المرض والشك والحيرة، كذلك من انشغل بطريقة الصوفية وجد وذوق ويقع في تعارضات ويقع في باطل، لا شك أنه يمرض هذا القلب. يبقى سلامة القلب، القلب السليم هو الوحيد الناجي من عذاب الله جل وعلا، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم سلم من ماذا؟ من الشبهات والشهوات، وسلم من الشرك، وسلم من إيه؟ من أمراض القلوب، واضح كده، وسلم من الشك والحيرة و و و إذا الإنسان لو ابتعد عن طريقة المتكلمين وعن طرق الصوفية حيسلم قلبه يكون سليم، أما انشغل بطرق الصوفية أو بطريقة المتكلمين حيمرض هذا القلب ولا ينجو يوم القيامة، نسأل الله السلامة. قال رحمه الله تعالى: ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري اللي هو الهروي رحمه الله، صاحب كتاب منازل السائرين، حيث يقول: من وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده ونعت ما ينع من ينعته لاحد. وإن كان قائله رحمه الله تعالى لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه، وأقسم بالله جهد أيمانه أنه معه. طيب ماشي، توقف هنا. قال: ولا شك أن النوع الثاني والثالث، النوع الثاني في تقسيم الصوفية للتوحيد هو توحيد الخاصة اللي هو الأولياء، والثالث هو توحيد خاصة الخاصة أي خواص الأولياء، الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية. الصوفية كما تعلمون قسموا الفناء إلى ثلاثة أقسام وبنوا عليها هذا التقسيم. الأول الفناء عن إرادة السوى، إرادة ما سوى الله. الثاني الفناء عن شهود السوى ما سوى الله. الثالث الفناء عن وجود السوى. ثلاثة أنواع من الفناء عند الصوفية، ولكل نوع له حكم. النوع الأول عند الصوفية هو الفناء في إرادة السوى. وما معنى الفناء في إرادة السوى؟ أن الإنسان لا يريد إلا ما يريده الله، ولا شك أن هذا حق وهذا توحيد وهو صحيح، وهذا من أساس التوحيد، أن الإنسان يريد ما يريده الله، يحب ما يحبه الله، يبغض ما يبغضه الله، يتبع ما أراد سبحانه وتعالى، وهذا التوحيد لا شك فيه، وهذا النوع صحيح، ولكن لا نعبر عنه بلفظ الفناء، لأن لفظ الفناء لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، فلا نستخدم هذه العبارة لها الفناء، ولكن نقول عن هذا النوع توحيد العبادة. واضح؟ أن تقصد ما يحبه سبحانه، أن تريد ما يريده سبحانه، وهو حق. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تبعا لما جئت به. أما الثاني هو توحيد اللي هو فناء عن شهود السوى. ما معنى بقى الفناء عن شهود السوى عن سوى الله؟ يعني يفنى في شهود الله، يعني يغيب شهودا في الله، يغيب شهودا في الله، لم يشهد إلا الله، لم يذكر إلا الله. والإشكالية أنه يغيب عن نفسه وعن من حوله. وكيف يصل إلى هذا الفناء عن شهود السوى؟ عن طريق الرياضيات، يقوم بهز الجسم، هز الجسم والرياضيات، يفعل الرقص، يرقص يعني عدة ساعات، 5 ساعات يرقص حتى يغيب عن الوجود، تمام، فيسقط مغشي عليه ويقال قد كذب وجذبه الله إليه وقد فنى في الشهود. هذا هو الفناء عند طبعا هذا باطل. هذا النوع من الفناء حكمه أنه بدعة، بدعي، فناء بدعي، لو الفناء عن شهود السوى، يعني يغيب في شهود الله، يغيب في شهود الله، لا يشهد إلا الله، يغيب عن نفسه، لا يصطحب نفسه، ويغيب عن من حوله، لا يصطحب أحد، يظل يذكر يذكر يذكر يذكر حتى يغشى عليه، ماشي، وبعد ذلك يستفيق. يبقى واضح كده ولا؟ يبقى ما معنى هذا النوع الفناء عن شهود السوى؟ يفنى شهودا في الله حتى يغيب عن نفسه وعن جميع الناس، ويصل إليه عن طريق الرياضة، يظل يرقص كده ساعات حتى يغمى عليه، أتته غيبوبة يقول جذبه الله وقد وقع في الفناء. طبعا هذا الكلام كلام باطل وبدعة، باعتبار أن هذا لم يرد لا في القرآن ولا في السنة. ثانيا، هذا لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. هل حدث له ذلك صلى الله عليه وسلم أنه وفن في شهود الله حتى وقع مغشية عليه؟ ها؟ هذا لم يحدث ولم يقع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقع للصحابة، وفنوا في شهود الله حتى نسوا أنفسهم وغابوا حتى وقعوا على الأرض، لم يحدث ولم يقع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للصحابة ولا التابعين. هذا بدعة. والإشكالية أيضا أنهم عندما قالوا أنه يفنى شهودا في الله حتى يغيب عن نفسه، لا يستحضر نفسه، وهذا باطل، لأن الإنسان والتوحيد عندما تذكر الله وتعبد الله تستحضر فقرك واحتياجك لله، تستحضر فقرك أمام عظمة الله تبارك وتعالى، وعندما تذكر الله تستشعر معنى الذكر، والقلب يتأثر بمعنى الذكر، لا أنه يذكر ويغيب عن نفسه، لأنه يشهد، يشهد الله تبارك وتعالى ويغيب عن نفسه. هذه بدعة، بل أساس التوحيد عندما تشهد وتستحضر أن الله مطلع عليك وتذكر الله، تستحضر فقرك وأنك محتاج إليه، وتتأثر بالذكر وتتأثر بالعبودية. واضح يا جماعة؟ بل هذا الفناء الذي زعموه على الواقع يعني كذب. بعضهم ظل يرقص، يرقص بالساعات حتى وقع مغشية عليه، فأراد أحد الناس أن يفضحه، فأتى بدبوسه فشكه في أحد قدميه فقام منتفضا. يبقى هذا الغيبوبة ليست إيه؟ ليست حقيقية، هم يزعمون ذلك كذب. واضح كده؟ ممكن يقع لأحدهم، ممكن يقع، بس البعض يمثل. واضح كده؟ يبقى هذا النوع من الفناء، الفناء في شهود السوى، أنه لا يشهد إلا الله ويغيب عن نفسه وعن الناس فيقع مغشيا عليه عن طريق الرياضيات، هذا كله بدعة لم يرد لا في كتاب ولا في السنة، ولم يقع على السلام ولا الصحابة. النوع الثالث الفناء في وجود السوى، يعني يستشعر وجودا واحدا هو الله، وأن الوجود هو الله، اللي هو القول بوحدة الوجود. الفناء عن وجود السوى يعني لا وجود إلا الله. ده الثالث، ده أعلى نوع من الفناء. الأولاني الفناء في إرادة السوى، الثاني الفناء في شهود السوى، الثالث الفناء في وجود السوى. يفنى في وجود الله، لا يرى إلا وجودا واحدا هو الله، فيعتقد أن ما يراه بعينه هو الله، فلا يفرق بين خالق ومخلوق وبين عابد ومعبود، كلاهما واحد. الفناء في وجود السوى، القول بوحدة الوجود، حتى قال التلمساني العبد رب ورب عبد ليت شعري من المكلف إن قلت رب ذاك عبد إن قلت رب أنا يكلف. لا فرق بين خالق ومخلوق، الوجود كله شيء واحد هو الله، الله هو عين هذا الوجود، كل ما تراه هو الله. إذا قال قائلهم إيه ذاتي لذاتي صلت، عندما يصلي للذات الإلهية هو يصلي نفسه معتقد أن الله قد متحد في جميع الخلق ابتداء، وبناء عليه صحح كل الملل، صحح عبادة الأصنام، من عبد الصنم فقد عبد الله، هو بيعتقد أن الله متحد في الصنم، من عبد البقر فقد عبد الله، من عبد المسيح فقد عبد الله، من عبد أي شيء فقد عبد الله، لأنه معتقد بأن الله متحد في كل المخلوقات. لا فرق بين خالق ومخلوق وعابد ومعبود، كلهما واحد، وأدى إلى إيه؟ تصحيح كل الأقوال في الكون سواء كانت حق أو باطل أو كفر أو إيمان، كما قال شاعرهم كل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، فكله كلام الإله سواء كان حق أو باطل أو كفر أو فحش أو إيمان، والعياذ بالله. وصحح كل الملل، هذا باطل، هذا كفر وزندقة، والعياذ بالله. واضح؟ المهم هنا قال وهذا ضرب خطر يفضي إلى الاتحاد، انظر إلى ما أنشده. طبعا احنا ما زلنا مع كلام ابن القيم في المدارج، الشارح بينقل عن ابن القيم رحمه الله، وكما ذكرنا أن شيخ ابن أبي العز من هو؟ ابن القيم رحمه الله. قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب كتاب منازل السائرين، السائر إلى الله في أعمال القلوب، وهذا الكتاب اعتنى به الصوفية واهتموا به، وهو دستور عند الصوفية، حتى أن التلمساني قام بشرح هذه الرسالة ووجه عبارات منازل السائرين على ما يخدم معتقد الصوفية والقول بالاتحاد ووحدة الوجود، وهو عمد عندهم هذا الكتاب، ونسبوا الهروي إليهم وقالوا أنه صوفي ويقول بوحدة الوجود، لذلك أتى بهذه الأبيات. هذه الأبيات موجودة في آخر كتاب مدارج السالكين، في آخر منازل السائرين هذه الأبيات، وشرحها ابن القيم رحمه الله. واضح كده يا جماعة؟ ماشي. أما ابن القيم ما الذي جعله أنه يشرح هذه الرسالة؟ ما الدافع أنه يشرح هذه الرسالة منازل السائرين؟ لأن الصوفية سرقوا هذه الرسالة، ماشي، بما يخدم معتقد هؤلاء، وجهوها توجيه صوفي لما إن في عبارات تحتمل الحق، فشرح هذه الرسالة لكي يبين أن العبارات المحتملة لابد أن تحمل على المعنى ليه الحق، وجهها توجيه صحيح، وهناك عبارات لا تحتمل إلا الخطأ والباطل، فقام بإبطالها. وقال شيخ الإسلام اللي هو الأنصاري حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه. واضح كده يا جماعة؟ هذه نقطة في غاية الأهمية. ماشي. ثم قال هنا الهروي رحمه الله في منازل السائرين ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جح. طبعا هم أصحاب وحدة الوجود والاتحاد يستدلوا بهذه الأبيات على القول بوحدة الوجود، تمام، وأن هذا هو مذهب الهروي، وهذا الكلام باطل. إذا كان الشرح بيقول إيه إن هذه الكلمات مجملة وليست صريحة بالقول بالاتحاد، ركز معي، فهذه العبارات ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، هذا الكلام حق أم باطل؟ هذا الكلام باطل. كيف يقول إذ كل من وحده جاحد؟ من وحد الله، الأنبياء هم وحدوا الله حق التوحيد، كيف يقول أن من وحد الله جاحد؟ هذا الكلام على إطلاقه باطل. يقول لك ما وحد الواحد من واحد، لا أحد وحد الله، وأن من وحده فهو جاحد، هذا الكلام باطل على إطلاقه، لأن الأنبياء وحدوا الله حق التوحيد. ولكن ممكن يحمل هذا الكلام على وجه، ممكن نحسن الظن به، ممكن نحسن الظن بالإمام الهروي أنه المقصود من هذا الكلام من وحد الواحد من واحد، يعني إيه؟ لا يمكن لأحد أن يصل إلى غاية التوحيد وحقيقة التوحيد وكمال التوحيد، كما قول القائل ما عبدناك حق عبادتك، يعني لم نحقق التوحيد الكامل، لا يمكن لأحد أن يصل، ممكن لها وجه، واضح ولا إيه؟ لكن هذا الكلام بمفرده على إطلاقه باطل، لا نوافقه عليه، ولكن ممكن نحسن الظن به أنه إيه؟ لا يمكن لأحد أن يصل إلى حقيقة وغاية التوحيد، يعني حتى إنسان لو حقق التوحيد ماشي ما وصلش، يعني لم يعبد ولا حق العبودية، وصلت أم لا هذه؟ ماشي. وتوحيد من ينطق عن نعته، لو توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد توحيد الصفات اللي هو وصف الرب جل وعلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، قال عنها عارية أبطالها الواحد. هذا الكلام باطل أيضا. كيف يقال أن أهل الإيمان عندما يصفون الله ينعتون الله بصفاته صفات الكمال أن هذه عارية أبطالها الواحد؟ عارية معناها إيه؟ عارية أعارها لعباده ثم استردها، وأن العباد إذا وصفوه هذا ليس على جهة الحقيقة. هذا الكلام غير صحيح. وصف نفسه هذا الكلام غير صحيح، لكن ممكن يحمل لوجه نحمله على وجه معين اللي هو ايه، ان لا يمكن لاحد ان ينعت المولى تبارك وتعالى على جهه الايه الكيفيه، لا يمكن لاحد ان يصف الايه كيفيه الصفات. هذه لا يمكن لاحد، لكن اصل النعت وصف الصفات نصف بما وصف الله فيه نفسه وبما وصف فيه رسوله، هذا هو حق، لكن لا يمكن لاحد ان يصف الكيفيه كيفيه الصفات. فممكن نحمل كلام الهارو على هذا، لكن هذا الكلام على اطلاقه باطل، مع أنه ليه وجه والبيت الذي قبله له وجه. طب الثالث لا وجه له، لا يمكن أن نحمله عليه وجه، بل هو كلام باطل عندما قال توحيده يا توحيده هو الذي وحد نفسه بنفسه، ونعت من ينعته لاحد يعني ملحد، يعني من نعت الله ده إنسان ملحد. هذا الكلام أبطل الباطل. فالكلام هنا كلام الهروي قد يفهم منه، وهذا ما فهمه منه الصوفية، أنه قال بقول وحدة الوجود. لذلك الشارح قال إيه؟ وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، هو لم يقصد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مشملا محتملا جذبه بالاتحادي إليه، اللي هو من؟ أيوة التلمساني عندما شرح منازل السائرين حمل كلام الهروي على ماذا؟ على القول بوحدة الوجود. وأقسم بالله جهد أيماني إنه لمعه، إن الهروي يقول بهذا القول وأنه معه بقول بوحدة الوجود، وهذا كلام باطل. هذه الأبيات محتملة مجملة ليست صريحة بقول بوحدة الوجود. قال لذلك نقول هذه الأبيات لا نسلم لها ولا نوافق على ما قاله. ولو سلك الألفاظ الشرعية، قال ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منه لنبه الشارع عليه ودع الناس إليه وبينه. فإن على الرسول البلاغ المبين. فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنى وأشار إليه؟ هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ هل ورد دليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه قال أن هناك توحيد العام أو توحيد الخاصة أو توحيد خاصة الخاصة؟ لا يوجد دليل على ذلك، هم ابتدعوا هذا التقسيم. وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين أن هناك فناء في وجود السوى وهناك فناء في شهود السوى؟ لا، كل هذه بدعة ابتدعها الصوفية، وإنما حصل هذا. قال وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج، بل لغلو النصارى في دينه. فقدم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فقال صلى الله عليه وسلم لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، رواه أبو داود. كده قال يبقى الذي ابتدعوه هؤلاء الصوفية من الفناء في وجود السوى وشهود السوى، ما سببه؟ سببه الغلو في الدين. يبقى سبب هذه البدع الغلو في الدين. قال الغلو في الدين المشبه بغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دينهم. أولا الخوارج غلوا في الدين وغلوا في عبادة الله، بدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يحقر أحدكم صلاته بصلاتهم يعني لا، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، حتى أدى بهم إلى تكفير عوام الناس بفعل الذنوب والمعاصي، كفروا الناس بفعل الذنوب. يبقى هذا غلو ليه؟ يبقى غلو الصوفية يشبه غلو من؟ الخوارج. وغلو النصارى في دينهم غلوا في دينهم غلوا في ابن مريم وجعلوه إلها ورهبانية ابتدعوها، انقطعوا عن الناس وغلوا في عبادة الله جل وعلا، مما أدى بهم إلى تأليه المسيح وعبادة المسيح. لذلك نهى سبحانه وتعالى عن الغلو، قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. أهل الكتاب من؟ يهود ونصارى. فالنصارى غلوا في عبادة الله جل وعلا حتى أدى بهم إلى عبادة المسيح، تمام. وعكسهم غلوا من اليهود غلوا بالعكس، بأنهم كذبوا وحرفوا، علموا الحق وأعرضوا عنه وأبوا. واضح كده يا جماعة؟ نعم. وكذبوا الأنبياء والمرسلين، العكس تماما، تمام. وهذا الخطاب موجه لمن؟ يا أهل الكتاب. وأيضا هذا الخطاب إيه؟ لنا أيضا. يبقى أي تحذير لأهل الكتاب في القرآن هو تحذير لهذه الأمة، ماشي، لا تغلوا في دينكم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في أكثر من حديث، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وسبب هذا الحديث أنه عندما قال بمثل هذا فرموا رمي الجمرات في الحج، يعني ترمي بحصى صغيرة بمثل هذا فرموا ولا تغلو، يبقى أنها على الغلو في رمي الحصى. وهذه مسألة عملية، إذن من باب أولى النهي عن الغلو في الاعتقادات كما قال ابن تيمية رحمه الله. يبقى سبب الحديث النهي عن الغلو في مسألة عملية اللي هو في رمي الحصى، يتبع حصى صغيرة، يبقى ولا يرمي بالحصى الكبيرة ولا يغلو فيها، من باب أولى النهي عن الغلو في العقيدة. واضح يا جماعة؟ وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. وفي أدلة كثيرة في النهي عن الغلو والإطراء، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يبقى الصوفية غلوا في دينهم واتدعوا بدع كثيرة، واتدعوا طرق ما يزيد عن 300 طريقة في العالم الإسلامي، أكثر من 300، تخيل، طريقة. وكل طريقة لها دستور ولها قوانين ولها أوراد ولها شريعة معينة، وعندهم الدين لا يأخذونه إلا عن طريق شيخ الطريقة، ماشي، ويرتمي المريد تحت أقدام هذا الشيخ، لا يأخذ العلم عن الصحابة ولا عن القرآن ولا عن السنة ولا مباشرة، لا يأخذ من القرآن والسنة مباشرة، لا بد أن يأخذ عن طريق شيخ الطريقة. واضح؟ فتابعوا شيخ الطريقة في كل شيء. طبعا شيخ الطريقة يأتي بالبدع والخرافات عن طريق المنامات والكشف والوجد والذوق، يقول لك يأتي بذكر من قال هذا 1000 مرة وصل لكذا ورأى العرش ورأى الله، لو أتى بالذكر الفلاني، ها أتى بهذه البدع عن طريق المنامات التي عن طريق الشياطين والتلاعب بهم. واضح؟ فأخذوا دينهم عن طريق شيخ الطريقة، كل ما يقوله يأخذونه عن شيخ الطريقة، حتى وصل بهم البعض أنه فعلوا الفواحش والمنكرات، بل أن بعض النساء في الطرق شيخ الطريقة يفعل بها الفاحشة ولا يسأل عما يفعل هذا الشيخ، غلونا والعياذ بالله. مش غلوا في الدين وابتدعوا أوراد وصلوات لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وظنوا أنها تقربهم إلى الله، وفعلوا الرقص وهز الأبدان وظنوا أن هذا يوصلهم إلى الله، وهذه عين البدع. نكتفي بكذا، جزاك القدر ونكمل إن شاء الله.